الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي شيء من المقدمة التأصيلية العامة فيما يتعلق بطلب علم الفقه، ونواصل الكلام في هذه المقدمة من خلال بيان معاني مقدمة المؤلف وتوضيح المقاصد التي رامها المؤلف من مقدمة كتابه، ولعلنا نقرأ هذه المقدمة. كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، والبداءة بالبسملة بداءة بجار ومجرور حذف متعلقه، وذلك أنه إذا كان في الكلام جار ومجرور فلا بد أن يكون متعلقا بشيء محذوف. تقول في البيت عندما تسأل أين محمد، تقدير الكلام محمد في البيت، فالجار والمجرور لا بد أن يكون متعلقا بكلام تام قبله مكون من مبتدأ وخبر، فقولك محمد في البيت تقديره محمد موجود في البيت. هكذا هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم اسم مجرور، فالجار والمجرور لا بد أن يكون متعلقا بمحذوف. ما تقدير هذا المحذوف؟ هل نقدر أبتدئ أو أستعين أو الاستعانة بسم الله؟ وقبل هذا يقولون هل نقدر اسم أو نقدر فعل؟ بعضهم يقول نقدر فعلا لأن الأفعال تفيد الاستمرار والدوام، وبعضهم يقدر جملة اسمية. وعلى كل، هذه متعلقة بقاعدة أصولية يسمونها دلالة الاقتضاء. ما اسمها؟ دلالة الاقتضاء، بأن يكون في الكلام محذوف لا بد من تقديره، ويصلح لتقدير عدد من أنواع التقديرات. فهنا الصواب من أقوال الأصوليين أننا نقدر جميع هذه التقديرات، فعندما تقول بسم الله تقدر جميع الأفعال الصالحة له، فكأنك تقول أبتدئ بسم الله وأستعين بسم الله، وأي تقدير صالح تقدره هنا ليشمل جميع أنواع التقديرات. الأصل في لفظة اسم أن يكون فيها ألف، عندما تكتب اسم فيها ألف، لكن هنا بسم الله لم نكتب الألف. لماذا حذفت هنا؟ لأنها في المصاحف العثمانية محذوفة، فاقتدوا بذلك وساروا عليه، ولو كانت هذه الألف منطوقة. ولذلك تجدون أن الباء والسين دائما تمد علامة على الألف المحذوفة. الاسم من أين أخذ؟ هل هو من السمو والرفعة، أو الاسم مأخوذ من السمة وهي العلامة البارزة؟ كلاهما محتمل وهما قولان له. وعلى كل، هذه الباء هل هي للاستعانة أو هي لمجرد الإلصاق؟ كلها ممكنة ومحتملة، لكن مجرد الإلصاق هذا غير مراد، لكن الاستعانة أقرب. لفظة الله اسم للذات الإلهية، هل هو اسم مجرد أو مشتق من الألوهية التي هي العبادة؟ كلاهما محتمل. واسم الله هذا هو الأصل في أسماء الله عز وجل، وهو مما ينفرد به رب العالمين، ولا يصح أن يسمى به غيره جل وعلا. ولذلك ورد في الحديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن كما في صحيح مسلم، وذلك لأن لفظ الله ولفظ الرحمن مما يستقل بها رب العالمين ولا يسمى بها أحد سواه، بخلاف بقية الأسماء فإنه قد يسمى بها غيره، كلفظة الرحيم، فإن الله جل وعلا وصف نبيه بالمؤمن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا مثلا اسم العزيز، وقالت امرأة العزيز، وبقية الأسماء، بخلاف لفظ الجلالة الله واسم الرحمن فإنها لا مختصة بالله عز وجل، لا تطلق على أحد سواه. الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة، وهذه الصفة ليست خاصة بأهل الإيمان، والغالب أنهم يخصونها بأحكام الدنيا، بخلاف الرحيم فإنهم يقولون بأنها لأهل الإيمان، لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وصفة الرحمة من الصفات التي اتصف الله بها جل وعلا حقيقة، ولا يصح أن يقال الرحمة كناية عن الإنعام أو إرادة الإنعام، بل يقال الرحمة صفة لله عز وجل، فإنها قد وردت بالفعل وبالصفة وبالاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن، فجعل فعل يرحمهم منسوبا إلى الله عز وجل. والصفة، فمن صفته جل وعلا الرحمة، ولذلك نقول أستغيث برحمتك، وكذلك اسمه فهو جل وعلا الرحمن الرحيم. والأصل أن الألفاظ الظاهرة يجب إجراؤها على ظواهرها ولا نؤولها ولا نصرفها عن دلالتها عن دلالتها اللغوية. فلو قال قائل بأن الرحمة تقتضي رقة وضعفا والرحمن والله جل وعلا منزه عن ذلك، فنقول هذا الاعتراض إنما نشأ من فهمك أنت الخاطئ لصفة الرحمة، فإن صفة الرحمة لا تقتضي ضعفا ولا خورا، فإن القوي قد يرحم ولا يضاد ذلك رحمته. فإن قال قائل بأن الإنعام صفة له جل وعلا، فلماذا لا نجعل صفة الرحمة هي صفة الإنعام؟ فنقول الإنعام أثر من آثار رحمة الله عز وجل، وفرق بين الأثر وبين المؤثر. لماذا هربوا من وصف الله جل وعلا بالرحمة؟ لأن صفة الرحمة صفة تعود إلى الذات، بخلاف صفة الإنعام فإنها ليست متعلقة بالذات، فإن الله جل وعلا يرزق العباد وينعم عليهم من المخلوقات بفضله ورحمته جل وعلا، لكن صفة الرحمة عائدة إلى الذات. وعند المخالفين يرون أن الصفات المتجددة لا يوصف بها رب العزة والجلال، عندهم أن الصفات لله أزلية، أزلية النوع والأفراد، وبعد ذلك لا يستجد له صفة، يبقى معطلا، ليس فيه إلا الصفات القديمة، وهذا خطأ. وفي القرآن من الدلالة على أن الله يتصف بالصفات الاختيارية أكثر من 800 نص، يرحمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه الصفة متجددة. وهكذا في بقية الصفات، يوم يناديهم، يوم يعني يوم القيامة، يناديهم، استجدت صفة النداء، أفراد صفة النداء في ذلك اليوم يوم القيامة، فدل ذلك على أن الصفات الاختيارية يتصف بها رب العالمين كما وردت بها النصوص. وأكثر المسلمين يقرؤون القرآن ويؤمنون بما فيه، فأكثر أهل الإسلام يثبتون الصفات الاختيارية، والذين ينفونها نوادر، إنما تأثروا بأقوال هؤلاء المتكلمين. قال المؤلف بعد ذلك الحمد لله. أيهما أفضل، البداعة بالكتب في الكتب ونحوها بالبسملة أو بالحمد أو بهما معا، وما هي السنة النبوية في ذلك؟ إذا وجدنا وتأملنا في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرسلها، كان يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يكتب فيها حمدا من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، ليس فيها حمد. بينما في خطب النبي صلى الله عليه وسلم كخطبة الجمعة ونحوها فيها حمد لله تعالى وليس فيها بسملة. ومن هنا فالأشياء المكتوبة والرسائل المكتوبة السنة فيها بسملة بدون حمد، والمواعظ والخطب والدروس والمحاضرات السنة فيها الحمد بدون بسملة. المؤلف اختار أي الطريقتين؟ جمعهما، وذلك لأن الكتاب فيه شبه بهذين الأمرين، فيه شبه بالخطب وفيه شبه بالرسائل، ومن هنا جمع بينهما. وبذلك يحصل الاقتداء بكتاب رب العالمين، فإنه في أوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما المراد بالحمد؟ قالوا الحمد هو الوصف بالفعل الجميل الاختياري، أو الوصف بالجميل الاختياري. فالحمد هو الوصف بالصفات الطيبة المرغوب فيها، هذا يسمى حمدا. الألف، ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد في الأصل يكون بالأقوال، سواء أنعم المحمود أو لم ينعم على الحامد. أنا أثني على علماء ليس لهم علي فضل، هذا حمد. لكن الشكر إنما يكون في مقابلة نعمة. والحمد قد يكون في مقابلة نعمة وقد لا يكون، والشكر قد يكون بالأقوال وقد يكون بالأفعال، بخلاف الحمد. اعملوا آل داود شكرا، فهنا عمل. الحمد من الصفات التي يحبها رب العالمين، فالله جل وعلا يرضى عن العبد إذا أكثر من الثناء عليه، ولا أحد أحب إليه المدح من رب العالمين، فهو سبحانه يحب أن يمدح، ولذلك مدح نفسه في كتابه ومدحه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المستحق للمدح المطلق الذي لا يعتريه أي شيء من الذنب. ولذلك فينبغي بالإنسان أن يكثر من الثناء على الله جل وعلا في كل أحواله، كلما استجدت له نعمة، كلما تذكر نعم الله عليه أكثر من الثناء عليه جل وعلا. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها. وخصوصا في بداية الدعاء فنكثر من الثناء على الله جل وعلا، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع داعٍ يدعو فقال: عجل هذا. وذلك أنه دعا قبل أن يثني على الله وقبل أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان من أسباب إجابة الدعاء التوسل بصفات الله جل وعلا وأسمائه. قوله هنا الحمد، الألف واللام هنا للتعريف، لكن هل هي جنسية تشمل جميع أنواع المحامد؟ فنقول الحمد خاص بالله عز وجل لا يجوز صرفه لغيره. أو يمكن أن نقول ال هنا عهدية المراد بها حمد خاص. ويترتب على هذا: هل يجوز أن أحمد أحدا غير الله عز وجل؟ جمهور أهل العلم يجوزون حمد غير الله عز وجل، ولا يرون أن الحمد مقتصر بالله عز وجل، ويقولون إن ال هنا عهدية المراد بها الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص، وليس المراد به جميع أنواع المحامد، جميع المحامد لله، هذا ليس مرادا. ولذلك قالت عائشة: لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس، مما يدل على أنه يجوز للإنسان أن يحمد أحدا من الناس، ولأن الحمد كما تقدم هو الوصف بالجميل، ونحن نصف بعض الناس بالجميل. وقوله هنا لله يعني أن الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص هذا خاص أو منسوب إلى الله جل وعلا حمدا، هذا مفعول مطلق لبيان نوع الحمد السابق أو صفته، لا ينفد. ما معنى لا ينفد؟ لا ينقضي ولا ينتهي. ما هو الحمد الذي لا ينتهي؟ هل هو الحمد الصادر من العبد أو الحمد المنسوب إلى الله جل وعلا أو كلاهما؟ هذا يترتب عليه شيء، وهي قضية الأمور التي لا تنتهي. هل يمكن أن يفعل العبد فعلا لا ينتهي ولا يكون له حد أو لا؟ وتفرقون بين ينفد هنا وينفد بالذال. ينفد يعني ينتهي، وينفد يعني يدخل في الدائرة الضيقة مثلا نفد. أفضل هذا حال أو صفة للحمد. ما ينبغي يعني إما أن يقال ما يطلب أو ما يناسب أن يحمد به رب العزة والجلال، مما يدل على أن المراد ليس جميع أنواع المحامد، وإلا لقال لما قصره على الأفضل. لما قصر على الأفضل دل على أنه يريد الأعلى والأكمل ولا يريد جميع أنواع المحامد. قال وصلى الله، يشرع بعد حمد الله جل وعلا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في ما نقدمه من خطبنا كخطبة الجمعة والكتب التي نؤلفها، أو كان ذلك في غيره من أنواع الكلام كالدعاء. أولا، ما المراد بصلاة الله عز وجل على عباده؟ ثبت أن الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ما المراد بصلاة الله؟ طائفة يقولون المراد بالصلاة الدعاء، هذا تفسير لغوي ويجعلونه في جميع أنواع الصلوات، لكن هذا لا يصح فيما يتعلق لله عز وجل، لأنه سبحانه هو المدعو وليس هو جل وعلا الداعي، وبالتالي لا يصح تفسير هذا اللفظ بهذا المعنى. وقال آخرون المراد بصلاة الله رحمة الله بعباده، بذلك يقولون الصلاة من الله هي الرحمة، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، والصلاة من الناس هي الدعاء. وهذا المعنى أيضا فيه ما فيه، وذلك لأن الله عز وجل قال عن الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والواو تقتضي عدم المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، فدل على أن المعنيين متغايرين وأن الرحمة تغاير الصلاة. والقول الثالث أن المراد بصلاة الله على العباد ثناؤه عليهم، هذا هو الذي ذكره الإمام البخاري عن طائفة من التابعين، وهو الصواب في ذلك. قال وسلم، المراد به التسليم إما التحية وإما أن يراد به الإبعاد من الآفات والمؤذيات مأخوذ من السلامة. وقد يكون الجميع مرادا على أفضل المصطفين، يعني أن هذه الصلاة وهذا التسليم على نبينا صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والقربات التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، لأنهم بذلك يطيعون الله جل وعلا في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورد في الحديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ما المراد بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الصادرة من العباد الآن. الفقهاء يقولون المراد، أو بعض أهل اللغة يقولون المراد بذلك الدعاء. والصلاة باللغة يقولون يراد بها الدعاء، ويستدلون على ذلك ببعض الألفاظ اللغوية التي وردت عن العرب، ومنها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قالوا: يعني فليدعو. ولا يصح أن يراد بها الصلاة المعلومة المبتدأة بالتكبير المختومة بالتسليم. وقد استشكل طائفة من أهل العلم هذا المعنى، وقالوا: يبعد أن يراد بالصلاة الدعاء. استدلوا على ذلك بعدد من الأمور. الأمر الأول أن الصلاة لا تستدعي مفعولا به ثانيا بخلاف الدعاء. أنا أقول: صليت لله، أين المفعول؟ لا مفعول. وتقول: دعوت الله لمحمد، فهنا فيه مفعول. الأمر الثاني أن الصلاة لا تطلق إلا على فيما فيه الخير بخلاف الدعاء، لأنه قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. الأمر الثالث أن الصلاة إذا عديت بعلى اقتضت معنى طيبا بخلاف الدعاء إذا عدي بعلى، ونحو ذلك من الأسباب. ولذلك يرون أن الصلاة من العبد أيضا تعني الثناء. وقوله هنا: على أفضل المصطفين، هذا الاصطفاء يعني الاختيار. إن الله يصطفي يعني يختار، هو يختار من عباده رسلا يرسلهم إلى الناس يعلمون أحكام الشريعة. والاصطفاء قد يكون اصطفاء بالنبوة، وهذا هو الأصل في الإطلاق، وقد يكون اصطفاء بالنذارة، وهذا لا يقتصر على الأنبياء. والمراد بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خير ولد آدم ولا فخر. يعني لا أقول ذلك على سبيل الفخر والعلو على الناس، وإنما على سبيل الإخبار وبيان حقيقة الأمر. وقوله هنا محمد يريد نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور. ولا شك أن الله عز وجل قد أجزل علينا المنة ببعثة هذا النبي الكريم، فأخرجنا الله به من الشرك إلى التوحيد، ومن أنواع الخرافة والبدع إلى السنن، ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن الجهالات والظلمة إلى النور وأنواع العلم. فمنة الله علينا ببعثة هذا النبي عظيمة، كما أن فضل هذا النبي علينا عظيم، ولذلك فإننا نحبه صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا، وكان هذا من علامات الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وعلى آله يعني أن الصلاة والسلام السابقين كما جعلناه للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك نجعله لآل النبي صلى الله عليه وسلم. والآل تطلق في اللغة ويراد بها معان متعددة، أشهرها معنيان: المعنى الأول أهل البيت والقرابة، ولذلك قالوا أخرجوا آل لوط، وقال جل وعلا إلا آل لوط فإنا منجوهم إلا امرأته، فاستثنى المرأة من آل لوط لأنها من أهله ولو لم تكن تابعة له لأنها من أهل بيته. واستدل بعضهم على هذا بأن الآل قالوا مأخوذة ومشتقة من الأهل. والقول الثاني في تفسير الآل بأن المراد به الأتباع، لذلك روى تمام في فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آله فقال هم كل تقي. وهناك قولان في المذهب في هذه المسألة، ومثله قول الله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هنا المراد به الأتباع، لأن بعض أهل البيت من هو مؤمن مثل امرأته آسية ومثل الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه، هؤلاء لا يدخلون النار مع أنهم من أهل بيته، فالمراد به إلى أتباع. ولعل القول الثاني أقوى، ويكون الآل هنا من الأولوية، أولى، فأولى الناس بالرجل من يكون تابعا له. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وبعضهم يقول إن الآل مشتق من ما يؤول إليه الشيء ويرجع، ولكن جعلها في هذا السياق فيه نوع ضعف. يبقى هنا مسألة لغوية، وهي هل يجوز أن نضيف الآل إلى الضمير فنقول آله، لأن طائفة من النحاة وأهل اللغة لا يرون جواز ذلك ويقولون آل اسم موغل في الجهالة، ومن هنا لا يصح أن يضاف إلى الضمير. وطائفة يجيزونه، وهذه مسألة فيها اختلاف بين أهل اللغة، ولا أعلم نصا يعني أتى بهذا اللفظ عن أهل اللغة المتقدمين، ولذلك يرون أن الأفضل أن يقال وعلى آل النبي. يستدلون على ذلك لأنه ورد في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يقل آله، ولذلك كون الإنسان يجتنب ما فيه خلاف لغوي بين أهل اللغة في ألفاظه وكلامه لا شك أنه أحسن وأولى. وقوله وأصحابه، أصحاب جمع صاحب، مأخوذ من الصحبة، المراد بالصحبة الملازمة بين الاثنين. والأصل في الصحبة تقتضي في لغة العرب يقتضي زمانا بين الصاحبين، يكون بينهما مقارنة في الزمان، لو قابله مرة لا يقال له هذا صاحب لي فلان، وإنما لا يكون صاحبا إلا بمضي مدة معه. ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الخاصية ما ليس لغيره، ولذلك عند المحدثين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة. وإن كان بعض الأصوليين يقول لا، أنا أشترط مدة، فالصاحب لا يكون صاحبا إلا بمرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم لمدة من الزمان. لماذا اختلف الأصوليون مع المحدثين في ذلك؟ لأن المحدثين يريدون باب الرواية، ومن هنا الرواية قد تكون بلحظة واحدة، أقابله في لحظة فأشاهد ماذا فعل فأنقل ذلك الفعل. وعند الأصوليين خصوصا في باب الأدلة المختلف فيها يريدون هنا قول الصحابي، ويريدون حجية هذا القول، ولا يكون قول الصحابي حجة إلا إذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة يعرف من خلالها أسباب النزول، ويعرف من خلالها السياق الذي ترد به الأدلة الشرعية، ويعرف عوائد النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ونحو ذلك. إذا تقرر هذا فإن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم المكانة العالية، وقد أمر الله جل وعلا بتقديرهم ورفعة مكانتهم. ما هي النصوص الدالة على ذلك من القرآن؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية، غيره والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونه. هذه إذن النصوص من القرآن كثيرة، من السنة لا تسبوا أصحابي فإنه لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إيش؟ خير القرون خير الناس قرني، خير الناس قرني. إذن النصوص كثيرة، كل من كان صحابيا فإن هذه النصوص تصدق عليه، ولا يصح الطعن في أحد من الصحابة ما دام ثبتت له الصحبة، فإنه لا يجوز سبه ولا الكلام فيه ولا القدح فيه، نعتقد عدالته. فإن قال قائل إلا أنه صدر منهم أفعال غير موافقة للشريعة وهذا يقتضي القدح فيه، فنقول هذا الفعل إما أن لا يكون مخالفا للشرع واعتقادك فيه اعتقاد خاطئ، أو يكون ذلك باجتهاد منه رأى أن الشرع يدل على هذا الحكم وبالتالي هو عمل باجتهاده، والإنسان متعبد بالعمل باجتهاد نفسه وليس متعبدا بالعمل باجتهاد غيره. وإما أن يقال هي سيئات قليلة يمحوها رب العزة والجلال في مقابل الحسنات العظيمة التي فعلوها، ولا يكون ذلك مطعنا في روايتهم، لأن الله قد تكفل بحفظ الشريعة، والشريعة إنما نقلت من طريقهم. والعلماء يأتون بالآل والأصحاب يقولون هذا من باب عطف الخاص على العام، إنه يصح أن تتكلم بلفظ عام ثم تعطف عليه بلفظ خاص، كما في قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، الرمان جزء من الفاكهة لكنه أتى باللفظ العام ثم أتى بعده بلفظ خاص. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح جزء من الإيمان، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، والتواصي بالحق جزء من العمل الصالح، وتواصوا بالصبر، والتواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق. ولذلك نرد على المرجئة عندما يستدلون على عدم دخول العمل في الإيمان بقوله آمنوا وعملوا الصالحات، نقول هذا من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، وهو سائغ في لغة العرب. فإن قال قائل إنكم تقولون إن العطف يقتضي المغايرة، فنقول لا، العطف لا يقتضي المغايرة، وإنما يقتضي عدم المساواة، يقتضي عدم المساواة. فالعمل الصالح لا يساوي التواصي بالحق، وإنما هو جزء منه. كذلك هنا آله وأصحابه، إذا فسرنا الآل بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإن عطف الأصحاب على الآل من باب عطف الخاص على العام، أو عطف أدم باب العطف الخاص على العام. لماذا أتى العلماء بلفظة الأصحاب؟ للرد على بعض الطوائف الذين يترضون عن الآل ولا يترضون عن الأصحاب. فإن أهل السنة وسط، أهل السنة يترضون عن الآل وعن الأصحاب، بخلاف طائفة تترضى عن الأصحاب ولا تترضى عن الآل، وبخلاف طائفة أخرى تترضى على الآل ولا تترضى عن الأصحاب. فجمع أهل السنة الخير في هذه المسألة. وهكذا إذا تأملنا جميع المسائل نجد أن الطوائف المتنازعة مع كل منها نوع صواب، وعندهم نوع خطأ، بينما أهل الحق يجمعون بين الصوابين ولا يرون أنهما على تضاد. قال ومن تعبد، العبادة المراد بها معنى يشمل كمال الخضوع مع كمال المحبة مع الانقياد والطاعة، فهو تذلل بمعنى خضوع، وفيه محبة ليس مجرد خضوع، كما قد يخضع الإنسان لبعض الولاة بدون أن يكون هناك محبة، أو بدون أن يكون هناك كمال محبة، لابد كمال خضوع مع كمال محبة مع انقياد. والعبادة لها شرطان حتى تكون مقبولة، ما هما الشرطان؟ أن تكون لله وحده، يعني لا يجوز أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله. العبادة مثل أي شيء؟ الصلاة، هل يجوز أن نصلي لغير الله؟ لا يجوز، أقيم الصلاة لله. مثال آخر الدعاء، هل يجوز أن ندعو أحدا غير الله؟ لا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحد نكرة في سياق النهي فتكون عامة شاملة. الشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نأتي بعبادات جديدة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لابد أن تكون العبادة على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا السبيل هذا أسلوب من أساليب العرب يفيد الانتقال من شيء إلى شيء آخر. بعضهم يقدر يقول مهما يكن من شيء فبعد فإنني أقول هكذا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بها. قوله فهذا مختصر، ما المراد بقول هذا مختصر؟ الكتاب. طيب، الأصل أنه لم يكتب المقدمة أولا لأنها في أول الكتاب، ثم بعد ذلك يكتب الكتاب. بعضهم يقول لا، قد نؤخر المقدمة، وبعضهم يقول هذا باعتبار ما في الذهن، يعني الكتاب لم يوجد بعد ولم يكتب الكتاب بعد، لذلك هو يقدر ما في الذهن. كما قال علماء التفسير في قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه في أول سورة البقرة. فهذا الكتاب مختصر، ما معنى كلمة مختصر؟ موجز، يعني فيه ألفاظ قليلة تدل على معان كثيرة. ولذلك ينبغي بالمؤمن أن يحرص على اغتنام الأشياء المختصرة التي تحوي جميع المعاني بألفاظ موجزة، لأن الوقت مهما يكون قليل والأعمال كثيرة متتابعة، فإذا صرفناها في الأهم فإننا نكون بذلك قد استفدنا من أوقاتنا. ومن أعظم ما يكون فيه الاختصار الأحاديث النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي من البلاغة والإيجاز ما لم يعطه أحد سواه. ولذا ينبغي بالإنسان أن يحرص على الإكثار من المداومة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فإنها تركز في ذهنه المعاني الشرعية. قوله في الفقه، تقدم معنا أن الفقه في اللغة هو الفهم أو الفهم الدقيق أو فهم غوامض الأشياء، وأن الفقه في الاصطلاح يطلق ويراد به معاني متعددة. المعنى الأول جميع أحكام الشرع، كما قال الإمام أبو حنيفة الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، مثل قول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني يتعلموا جميع أحكام الشريعة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس العلم الفقه الخاص وإنما يعرف أحكام الشريعة. وهذا هو الإطلاق الشرعي في كلمة الفقه. الإطلاق الثاني أن يراد بالفقه معرفة الأحكام العملية، وهذا هو الاصطلاح هنا، لأنهم يبحثون الأحكام العقدية في علم مستقل، وهنا الأحكام العملية سواء كانت قطعية مثل وجوب الصلاة أو ظنية مثل تفاريع الصلاة، متى يتورك ومتى يفترش نحو ذلك. الاصطلاح الثالث إطلاق لفظ الفقه على القضايا الاجتهادية، على القضايا الاجتهادية بحيث يخرجون المسائل القطعية. والإطلاق الرابع إطلاق الفقه على العملية الذهنية، على العملية الذهنية، فقه الشيء فهمه، فيقول هذا عمل ذهني، فالملكة التي توجد عند الإنسان نسميها فقها. من مقنع، المقنع كتاب من كتب الحنابلة ألفه ابن قدامة، وذلك أن قال من مقنع الإمام الموفق أبي محمد الذي هو ابن قدامة المتوفى سنة 620 للهجرة، وهو من أئمة الحنابلة. قوله الإمام يعني المقتدى به، مراد بالإمام المقتدى به. والعقلاء يرجون الله عز وجل أن يجعلهم أئمة من أجل أن يقتدى بهم في الخير، ومن ثم يكتب لهم أجر من عمل عملا مماثلا لعملهم. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وابن قدامة ألف مؤلفات متعددة، منها روضة الناظر في الأصول من أجل أن يربي الملكة الفقهية عند الإنسان ويتمكن من القدرة أو يستطيع ويتمكن من استخراج الأحكام بنفسه من الأدلة. وألف في الفقه مؤلفات، منها كتاب العمدة، العدة فيه قول واحد مختصر يأتي بالحديث الوارد في الباب ثم يفرع المسائل الواردة فيه بناء على ما في الحديث من المعاني. الكتاب الثاني كتاب المقنع، والمقنع فيه سرد للمسائل بدون إرادة أدلة، ويذكر فيه الروايات الواردة عن الإمام في المسألة بدون أن يرجح بينها. ثم بعده كتاب الكافي، الكافي فيه المسألة والأقوال الواردة في المذهب والأدلة. وبعد ذلك كتاب المغني، يذكر فيه المسألة وأقوال الفقهاء وأدلتهم وبيان الراجح والرد على أدلة المرجوح، ولا يتقيد فيه بالمذهب. ولذلك هذه المؤلفات من ابن قدامة أصبح لها مكانتها ومنزلتها. بعد ذلك ذكر المؤلف منهج في هذا الكتاب، أولا أنه مختصر، هذه ميزة الكتاب. الثاني أن اختصاره من كتاب المقنع، المقنع كتاب المقنع له قيمته. والثالث أن أصل الكتاب منسوب إلى الإمام ابن قدامة، ابن قدامة له مكانته. الرابع من مميزات هذا الكتاب أنه على قول واحد، لا يشتت ذهن قارئ، وإنما يذكر قولا واحدا. ومن هنا تعرفون أنه ليست المزية في الإنسان أن يعرف الأقوال، من عرف الأقوال مجردة فإنه لم يحصل فقها ولا علما، وإنما حصل حيرة وتشتتا. وإنما الذي يحصل العلم هو الذي يعرف الراجح من المرجوح، هذا هو الذي يحصل العلم. وأقل منه من لم يعرف إلا قولا واحدا، وأقل منه من عرف أقوالا متعددة لا يعرف الراجح من المرجوح منها، فهذا ليس بعادل. ولذلك تحرصون في المسائل التي تدرسونها على التمييز بين الأقوال. وقوله الميزة، كم رقم الميزة اللي بعدها؟ الخامسة، أن هذا القول الذي ورد في الكتاب هو الراجح في مذهب الإمام أحمد. ما معنى الراجح؟ القول القوي، القول القوي يقابل المرجوح، فالمرجوح هو القول الضعيف. الراجح على نوعين، راجح في المذهب وهو الموافق لأصول المذهب، وهناك راجح مطلق وهو الموافق للأدلة الشرعية. تقدم معنا أن الفقهاء المجتهدين منهم من هو مجتهد في المذهب يعرف الراجح في المذهب، أصحاب الترجيح، ومنهم مجتهدون مطلقون أو أصحاب الوجوه، هؤلاء يرجحون بناء على الأدلة، وبالتالي فعنده من المعرفة بالترجيح ما ليس عند الأول. وقوله في مذهب أحمد، لماذا لم يذكر الراجح عنده؟ لأن الراجح عند المؤلف يخالف الراجح عند الفقيه الآخر، ومن ثم يحصل الاضطراب بين الناس. بخلاف الراجح في المذهب فإنه في الغالب محل اتفاق، فيقع الاتفاق بين الفقهاء فيه، ولذلك يناسب أن تكون المؤلفات في الفقهية على بناء على الراجح في المذهب. لكن هذه المؤلفات تكون للتدريس، وأما العمل والفتوى فيكون بناء على الراجح بحسب الأدلة لا بحسب ما في الكتب. الميزة الأخرى في هذا الكتاب أنه في مذهب أحمد، وهم يرون أنه من المميزات. قالوا لأن الإمام أحمد آخر الأئمة جمع علم من سبقه، والإمام أحمد اعتنى بالعلوم جميع، فهو محدث وهو فقيه وهو مفسر، عنده المسند فيه قرابة 30,000 غير ما يحفظه، وعنده التفسير ذكروا فيه مئات الألوف من الآثار والأحاديث، وهو أيضا فقيه. فلذلك هذه ميزة لهذا الكتاب. وعلى كل، فكما تقدم أن الدراسة في هذه المذاهب من أجل جمع العلم ومعرفة موطن بحث المسائل، وأما العمل فإنه يبنى على الترجيح وعلى قول المفتي بالنسبة للعوام. الميزة الأخرى قال: وربما حذفت منه من هذا الكتاب مسائل نادرة الوقوع، ذكرها الموفق في كتاب المقنع، لكن لما رأيت أنها قليلة نادرة الوقوع حذفتها. الميزة الأخرى قال: زدت ما على مثله يعتمد، يعني زدت مسائل يعتمد، زدت ما على مثله يعتمد، يعني مسائل يعتمد القول فيها في مذهب أحمد. قال: إذ الهمم، إذ هنا أتى بها المؤلف للتعليل، تعليل الاختصار السابق، لماذا اختصر هذا الكتاب؟ السبب الأول: الهمم قد قصرت، وذلك لأن الناس قد ضعفت هممهم في طلب الأجر، ونزعت البركة من أوقاتهم، ولذلك ناسب أن يختصر لهم هذا العلم من أجل أن يناسب ما لديهم. قال: والأسباب المثبطة عن نيل المراد الذي هو تحصيل العلم قد كثرت. ومن هنا ينبغي أن نعرف الأسباب التي تجعلنا نحصل العلم، وهذا مبحث دقيق نحتاج إليه. أولها الاستعانة بالله عز وجل، فما تقدم معنا في بسم الله الرحمن الرحيم، لذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن استعان بالله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى يعين من استعان به، لأنه يجيب دعاء الداعي. الأمر الثاني التضرع بين يدي الله بالدعاء، أن ينيل الإنسان العلم النافع، لذلك نقول: اهدنا الصراط المستقيم، يشمل العلم والعمل، وقل رب زدني علما. الأمر الثالث التقوى، فإن من اتقى الله عز وجل علمه ما يجهله. ما الدليل؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، قدرة تميزون بواسطتها بين الحق والباطل، واتقوا الله ويعلمكم الله. الأمر الرابع الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن الشياطين تصد الإنسان عن سبل الخير وتغلق ذهنه عن فهم ما يلقى عليه سواء من القرآن أم غيره. ولذلك إذا أكثر الإنسان من ذكر الله فإنه بإذن الله ابتعدت عن الشياطين، وبالتالي تمكن من فهم ما لا يفهمه الغافلون عن ذكر الله. الأمر الخامس الإكثار من الصيام، فإن الصوم يغلق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الأمر السادس الإكثار من ترديد النصوص الشرعية كتابا وسنة، لأنها أصل العلم. ولذلك كان عند السلف من ترديد هذه الرسول ما لا يوجد عند غيره، يتأمل الإنسان أحوالهم وجد أن الواحد منهم يختم القرآن في مدد قليلة. لذلك يحاول الإنسان أن يكثر من هذه النصوص الشرعية. أمر آخر مما يحصل به العلم بذل الأوقات فيه، فإنه عندما نبذل الأوقات في العلم نحصل العلم، أما المشغول اللاهي بأعمال أخرى فهذا لم يبذل من نفسه في تحصيل في طلب العلم، ومن ثم لا يحصل شيئا. وأمر آخر اختيار الصحبة الصالحة، لأن المرأة على دين خليله، وإذا اختار الإنسان طلبة علم يصاحبهم كلما جلس معهم تناقش معهم في مسألة علمية بقي ذلك في ذهنه. وينبثق منه أمر آخر وهو استغلال المجالس في تحصيل العلم، فإن جلست مع من هو أعلم منك فاسأله، وإن جلست مع من يماثلك فباحثه، وإن جلست مع من هو أقل منك فعلمه. لذلك عاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجيران الذين لا يعلمون جيرانه، وعلى الجيران الذين لا يتعلمون من جيرانه. فهذه نماذج للأسباب التي يمكن تحصيل العلم بواسطتها، والعلم معونة من الله عز وجل وهي هبة إلهية من رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بهذه الهبة. ثم ذكر شيئا مما يتعلق بميزات هذا الكتاب، قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول. ما معنى حول؟ تحول من حال إلى حال، أو أن يكون المراد بالحول المانع أو السبب الذي يجعل الإنسان يقدم على فعل من الأفعال، يكون من المحاولة، من المحاولة. وقد يكون الجميع مرادا، ولا قوة إلا بالله، فهذا فيه تذكير بالاستعانة بالله عز وجل وهو حسبنا، يعني أنه سبحانه وتعالى هو الذي يكفينا كل شيء، يبعد عنا الشعور ويجلب إلينا الخيرات. قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، المعنى أن الله هو حسبك، وكذلك هو سبحانه وتعالى حسب المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما المراد بالتوكل؟ تفويض الأمور إلى الله جل وعلا. ونعم الوكيل ما المراد بها؟ هل المراد بالوكيل القائم بالأمور، أو المراد به المفوض إليه؟ هو سبحانه وتعالى وكيل على هذه المخلوقات، بمعنى أنه يتصرف فيها سبحانه وتعالى، فهذا معنى من معاني الوكيل. المعنى الثاني الوكيل يعني المفوض، تقول وكلت فلانا في كذا، يعني نتوكل على الله، يعني نفوض أمورنا ونعتمد عليه جل وعلا في جميع أمورنا. والوكيل هنا يراد بها جميع المعنيين، فأطلقت على المعنى الكامل وعلى جزء المعنى. ونعمة هذا من أفعال المدح، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره الله، يعود على لفظ الجلالة في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء من شرح هذه المقدمة، لعلنا ناخذ سؤال أو سؤالين، ولعلها تكون مقتصرة على موضوع المقدمة التي معنا. أما بالنسبة لهذا الكتاب فشرحه أفضل الشروحات التي يفضلها العلماء، شرح الروغ المربع، هو شرح مختصر ومستوعب وفي نفس الوقت موضح للعبارة، وفي نفس الوقت ذكر المسائل التي يحتاج إليها ونبه على المواطن التي خالف فيها المؤلف المذهب، وهو من أخصر الشروح. من شروحه أيضا شرح الشيخ العلامة ابن عثيمين غفر الله له، شرح الممتع، وهو شرح طيب فيه سلاسة في الأسلوب لكن فيه تطويل. نعم. الأمر في هذا يختلف باختلاف القدرات وباختلاف ما عند الإنسان من فراغ. إنسان يجد علماء يشرحون له أي كتاب، هذا غير من لا يجد إلا عالما واحدا في بلده يشرح له كتابا معينا. فالمقصود أنه لا يمكن إعطاء قاعدة عامة في مثل ذلك، وإنما هذا يعود إلى ما يتوفر عند الإنسان من قدرات، سواء في ذاته من جهة ذهنه واستعداده، أو من جهة الأمور الخارجية كالمعلمين الذين لديه ماذا يشرحون ونحو ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على